ألم أن سوآتهما كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منا وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قالوا أينما وكذلك نجزي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ونادوا أصحاب الجنة ونادى أصحابه ثم استوى على قال يا

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد حين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة إنهم أناس يتطهرون Thank you. وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وقومه ليفسدوا يشاء من عباده. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بما عهد عندك

يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي بقوة وأمر قومك

أتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون

ويسبحون